سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفعي الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن.